رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين يعملون الصالحات ويسارعون في الخيرات وهم مع ذلك خائفون ألا تقبل منهم أو أن ترد عليهم، فهم معتمدون على رحمة الله لا على أعمالهم، ويحذرون ألا تنجيهم أعمالهم يوم لقاء الله تعالى. هؤلاء الأبرار العاملون للصالحات عادتهم المبادرة إلى كل خير والمسارعة إلى كل بر. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. والله لا يكلف إنسانا فوق طاقته، بل يجب عليه من العمل ما يستطيع القيام به، وأعمال العباد كلها مسجلة عند الله في كتاب ينطق بالحق عليهم ولا يظلمهم شيئا. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لكن قلوب الفجار في غشاوة وعمى عن هذا القرآن العظيم، ولهم مع شركهم أفعال قبيحة يمد الله لهم في الأعمار ليتكثروا من الأوزار لينالوا غضب الواحد القهار. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى إذا أهلك الله أهل النعيم والبذخ بذنوبهم إذا هم يصيحون من شدة العذاب مستغيثين متضرعين. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. فيقال لهؤلاء الأشرار لا تصرخوا من غضب الملك الجبار، فلن تدفعوا عن أنفسكم العذاب ولن يدفعه عنكم غيركم، فلا قوة بأنفسكم ولا ناصر لكم سواكم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين سامرا تهجرون. قد كانت آيات القرآن تقرأ عليكم في الدنيا لتصدقوا بها وتهتدوا بهداها، فكنتم تعرضون عن سماعها وتأبون العمل بها وتصدون غيركم عن سماعها، تتكبرون على العباد وتكفرون بيوم المعاد وتفتخرون بالمسجد الحرام على بقية العرب، وأنكم أفضل الناس بسببه مع العلم أنكم تتسامرون حول البيت بالفاحش من الكلام. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. لماذا لم يتدبروا آيات القرآن ليعلموا أنها من عند الله؟ أم أن الذي صدهم عن الإيمان بالله أنه جاءتهم رسالة من عند الله لم يسبق لآبائهم الأولين أن أتاهم مثلها فأنكروها؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم أن الذي حملهم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غير معروف عندهم فهم ينكرون اسمه ونسبه وصدقه وأمانته، وهذا غير صحيح. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أم حملهم على الكفر زعمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجنون، صانه الله عن ذلك بل كذبوا الله، إنما جاءهم بالهداية والحكمة والرشد والفلاح، ولكن أكثرهم يكرهون الحق حسدا وعنادا. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو أنزل الله الوحي وفق أهواء الكفار لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لأنهم أهل باطل وزور، بل إن الله أنزل القرآن شرفا وعزا لهذه الأمة، ولكن الكفار عن هذا الشرف معرضون. أم تسألهم خرجا فقراد ربك خير وهو خير الرازقين. هل رد الكفار عن الإيمان أنك أيها الرسول تسألهم أجرة من أموالهم على رسالتك فبخلوا بهذه الأجرة وأنت لم تفعل ذلك، فخزائن العطاء والأرزاق والثواب عند الله وحده وهو خير الرازقين، يرزق من سأل ومن لم يسأل ويعطي بلا مقابل ولا ينتهي عطاؤه. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإنك أيها النبي لتدل الأمة على دين قويم وهدى مستقيم هو دين الإسلام العظيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإن المكذبين بيوم الدين ولا يعملون له لمائلون عن الهدى منحرفون عن الرشاد.